عزيز غالي انت يا نور عيني يلي نلقى الشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرف قديمة حنين عليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي نلقى الشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرف قديمة حنين عليا. من يوم رزقني بيك ربي وانت زينة حياتي وانت معناها في المرة والحلوة معاك ونبقى معاك للآخر يا ولدي يا ولدي. عزيز وغالي وغالي يا عيني يلي نلقاك الشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت غالي يا نور عيني يلي في البال وعرف ديما حنين عليا. حالي زياني لا كنتي مرتاح وخطرك هالي. يا عزيزي يا غالي خطري مرتاح ويهنا بالي لما تكون انت راضي راضي عليا. حالي زياني لا كنتي مرتاح وخطرك هالي. يا عزيزي يا غالي خطري مرتاح ويهنا بالي لما تكون انت راضي راضي عليا. يا ولدي عزيز وغالي وغالي عيني يلي لقاك الشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرف كلمة حنين عليا.